بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد: هذا باب ذكر فيه أدبا من آداب الزينة، ذلك هو الخضاب. والخضاب تغيير الشيب إن كان في الرأس أو في اللحية أو في الشارب بغير الشيب، بغير البياض، بما يغير به في العادة، لكنه حرص على ذكر أن التغيير بالشيب، التغيير بالسواد محرم، يعني منهي عنه، ولا ينبغي لأحد أن يخضب بالسواد، وله في غير السواد مندوحة، كأن يغير بالصفرة أو يغير بالحمرة أو يغير بالكتم وما يشبه ذلك. وفي أيامنا هذه توافرت الألوان التي يصبغ بها وكثرت وتنوعت، واعتبرت درجات إن في الصفرة أو في الحمرة أو في السواد أو في الكتم وغير ذلك. والأصل أن تغيير الشيب مشروع ومأذون فيه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، كما جاء في حديث والد أبي بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، وكان مما جرى أن جاء بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان قد وخطه الشيب وضربه الشيب وغير من شعره حتى غدا شعرا أبيض كالثغامة، يعني صغار الطير. ولما كان شعره بلغ من الشيب المبلغ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لو غيروا شيبته بما يغير به الشيب، لكنه أوصى بأن يجنب السواد، فلا يصبغ شعره بالسواد، لأن صبغة أمثاله بالسواد تعتبر بمثابة المثلى ولا تتوافق مع سائر الجسد والوجه والرأس، لذلك أوصى بأن يغير شعره بغير السواد. واعتبر أهل العلم هذا الحكم وهذا الأمر قاعدة لمن أراد أن يغير من شعره من لون شعره، واعتبروا ذلك أمرا عاما ومطلقا في الرجال وفي النساء، خصوصا لمن أراد التزين، فإن الرجل يتزين لأهله كما أن المرأة تتزين لزوجها، لكن أباحوا لها أن تختضب بالحناء وتختطب بالصفرة بالزعفران ونحوه، وتختطب بالكتم وهو صباغ أحمر يميل إلى السواد لكنه ليس سوادا مطلقا. وبموجب ما جاء في حديث أبي قحافة نهوا عن الخضاب بالسواد. هذا ما عليه أهل العلم، واختلفوا في أمر السواد حتى إن بعضهم ظن أنه يعد من التدليس ولذلك منعوه وحرموه، ومن يرى أن الخضاب بأي لون بما فيه السواد لا يضر ما دام ليس فيه تدليس وليس فيه تلبيس، وإنما المراد به مجرد الزينة. وفرق بعض أهل العلم في أمر الخضاب بالسواد لاختلاف حال الصابغ، فإن كان من القادة أو كان من الولاة أو كان من القضاة أو كان مما يتعين أن يظهر قوته ويظهر جماله وكماله فله أن يخضب ولو بالسواد. أما من تعدى وتجاوز السن وظهر عليه الضعف وتبدى منه الكبر فهذا يجنب السواد في صبغه ويصبغ له بغير السواد مما يناسب سنه وعمره وحالته، والله أعلم. نعم. قال: قوله أتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة، يعني من شدة البياض، بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. نعم، يعني غيروه بشيء بأي لون لكن جنبوه السواد. وفي رواية: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وهذا على أساس استحباب الصباغ مطلقا مخالفة لحال اليهود والنصارى. نعم. اما الثغامة بثاء مثلثة مفتوحة، ثاء مثلثة مفتوحة، نعم، بحرف الثاء، ثغامة. نعم. ثم غين معجمة مخففة. قال أبو عبيد هو نبت أبيض أبيض أزهر والثمر أزهر والثمر شبه بياض الشيب به. هو نبت أبيض الزهر. نعم. والثمر أبيض الزهر والثمر. نعم نعم. شبه بياض الشيب به. وقال ابن الأعرابي شجرة تبيض كأنها الملح، يعني إذا شابت أو كبرت. نعم. وأما أبو قحافة بضم القاف وتخفيف الحاء المهملة واسمه عثمان، فهو والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أسلم يوم فتح مكة، ويقال صبغ يصبغ بضم الياء وفتحها. يصبغ ويصبغ. صبغ يصبغ ويصبغ يصبغ. يصبغ. نعم. بضم الياء. نعم. وفتحها. وفتحها. يصبغ يصبغ ويصبغ. نعم. ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح. هذا الذي ذهب إليه الإمام النووي من أن الصباغ بالسواد محرم على الرأي الصحيح في المذهب. وقيل يكره كراهة تنزيه، وبعض أهل العلم يخفف النهي إلى كراهة التنزيه. نعم. والمختار التحريم، لكن الذي رجحه الإمام النووي هو التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد. هذا مذهبنا. وقال القاضي اختلف السلف من الصحابة والتابعين، يعني القاضي عياض في شرحه أيضا لكتاب مسلم، اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه، فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل، ورووا حديثا وبنوا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، توفي ولم يخضب شعره. نعم. ورووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه. روي هذا عن عمر وعلي وأبي بكر رضي الله عنهم وآخرين، وقال آخرون الخضاب أفضل، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره. ثم اختلف هؤلاء، فكان أكثرهم يخضب بالصفرة منهم ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم وآخرون. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم. وخضب جماعة منهم بالحناء. جماعة منهم بالحناء والكتم. وبالكتم، الحناء نبات إذا صبغ به ودهن يحمر الشعر، يعطي اللون الأحمر. والكتم أيضا هو من النبات، لكن لونه يميل إلى السواد، حمرة تميل إلى السواد. نعم. وبعضهم بالزعفران. نعم. وخضب جماعة بالسواد. روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابني علي وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبو بردة وآخرين. قال القاضي يعني هؤلاء خضبوا بالسواد باللون الأسود. قال القاضي قال الطبراني الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، يعني من كانت شيبه شديدا فليتجنب السواد. ومفهومه أنه إن كان في بداية الشيب ووخط الشيب له يسير فله أن يغيره، فإن غيره بغير السواد كان أنسب، وإن غيره بالسواد كأنه يعفى عنه. نعم. والنهي لمن له شمط فقط، يعني من شمط يعني تغيير يسير. قال واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، يعني إنما هو للاستحباب والكراهة. ولها الأمر للاستحباب والنهي للكراهة. ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك، يعني أنهم لما اختلفوا في الصبغ ما أنكر من غير بالسواد أو بغير السواد على من غير بالسواد. نعم. قال ولا يجوز أن يقال فيهما ناسخ ومنسوخ، لأن الأمر استمر في زمن النبي إلى أن توفي واستمر الأمر بعده فلم يجري عليه نسخ. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله وقال غيره هو على حالين، فمن كان في موضع عادة فمن كان في موضع عادة أهل الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه، يعني أنه ينبغي له أن يسير وفق عادة الناس ولا يخالفهم، لأن مخالفته لهم تشعر بأنه يريد أن يشتهر بغير ما اعتاده الناس أو يخالف بغير ما اعتاده الناس. نعم. والثاني أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب، فمن كان شيبته تكون نقية أحسن منها مصبوغة فالترك أولى، يعني فترك الصبغ أولى وتبقى يبقى الشيب هو الأولى. نعم. ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى، فالصبغ أولى له من بقاء الشيب. هذا ما نقله القاضي، والأصح والأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا والله أعلم، يعني من استحباب التغيير وتجنب السواد والله أعلم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة بالفرش ولا بالفرش، يعني أن تكون فرشا. نعم. وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب، أيضا هذه آداب أوردها الإمام مسلم رحمه الله في ما اعتاد الناس فعله وممارسته من الفراش والجلوس عليه وامتهانه أو تعظيمه، فإن كان الغرض منه التعظيم فهذا ممنوع ومحرم، بل ربما أدى إلى الخروج على الملة إن عظم الصور والتماثيل وقدسها. وأما إن كان أعدها للامتهان فإن كانت مما يمتهن كالفرش والوطئ وغير ذلك فلا بأس، لكنه ممنوع من أن يصور صور ذوات الأرواح. الصور صور ذوات الأرواح من الحيوانات أو من صور الملائكة، أو زعمهم أنهم يصورون صور الملائكة أو صور الجن أو غيرها مما له روح، فهذا محرم لأسباب: إما أنه مماثلة ومحاكاة لما فعله الله سبحانه وتعالى ولما خلقه وأجراه، أو فيه نوع من الكذب وعدم الصدق في من يصور الملائكة أو يصور الجن أو يصور الشياطين بصور يتخيلها ويدعي أن هذه صور هذه المخلوقات، وهذا نوع من الكذب والافتراء لأنه لم يرها ولم يقف عليها، وتصويرها بهذه الصور فيه افتراء وكذب، فتحرم من هذا الباب، بالإضافة إلى تحريم تعظيمها وتحريم اتخاذها في صدور المجالس أو في الأماكن المحترمة أو وضعها في القبلة أو وضعها في أماكن يعظمها الناس. لذلك نهي عن تصوير ذوات الأرواح. أما تصوير المخلوقات أو بعض المخلوقات من غير ذوات الأرواح فهو أمر يعني يباح إذا كان الغرض منه التعليم أو الغرض منه الاستخدام أو الغرض منه امتهانه أو الغرض منه تنبيه الناس إلى ماهية هذه الأشياء أو التعليم، كما هو الحال في هذه الأزمان حيث يصور أو يجسد صور بعض المخلوقات حتى وإن كانت من ذوات الأرواح، لكنها الغرض منها هو التعليم وممارسة التطبيب وبيان ما اشتملت عليه هذه التماثيل من معلومات ومن خصائص يستفيد منها الناس. فهذا الأمر قد تساهل فيه كثير من أهل العلم وأباحوه، والله أعلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته،

ويترك كلب الحائط الكبير، يعني الحائط الكبير البستان الكبير، لأنه يحتاج إلى الحراسة من السباع وغيرها فيتركها لهم لهذا العذر. أما الكلاب الصغيرة التي لا تؤثر فكان يأمر بقتلها من باب التخلص من الكلاب. ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يعني تراجع عن قتل الكلاب، ولأنها أمة من الأمم، ولأن الله خلقها لمصالح فتركها، وحذر من دخول الكلاب أو اقتناء الكلاب من قبل الناس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.